بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 64 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار للإمام في بحث كتاب البيوع. وكنا في الدرس الماضي قد أخذنا أحكام المأذون من العبيد فيما لو أذن له سيده في التجارة، وذكرنا أحكام ذلك. واليوم نتابع في الديون المترتبة على العبد المأذون. هذا العبد تاجر فركبته الديون، ما حكم ديون هذا العبد؟ نعم. قال: وما يلزمه من الديون بسبب الإذن. وما يلزم العبد من الديون، نعم، بسبب الإذن متعلق برقبته يباع فيه. لاحظوا إخواننا، هناك ديون تلزم العبد من جراء أحيانا يعني إتلاف مال، يعني لو أن عبدا أتلف مالا يضمنه. طب كيف يضمنه؟ ما معه مال هو؟ هل نذهب إلى سيده؟ الجواب لا، السيد ما دخله، وإنما يبقى هذا الدين في رقبته يدفعه بعد أن يصير حرا، يطالب به بعد الحرية. أما الآن عم نحكي الديون التي لزمته بسبب الإذن، بسبب الإذن. إذن السيد هو الذي أذن للعبد للتجارة، فبناء على هذا الإذن صار الدين. يباع فيه إلا أن يفديه المولى. الآن لو الناس جاءوا إلى العبد بدهم الديون، العبد ما معه، فماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى السيد، يقولون لسيده: أنت أذنت له بالتجارة، إذن أنت ورطت الناس بهذا الأمر. فأحد أمرين: يا بتعطينا العبد نبيعه ونأخذ من ثمنه يعني المال نقضي ديون الدائنين، أو تفديه أنت بمال من عندك. بدك تخلي العبد عندك ادفع الدين منك، ما بدك أعطينا العبد منبيعه ومنقبل الدين من ثمنه. نعم. لأن المولى رضي بذلك، فإنه لو لم يتعلق برقبته كان تصرفه نفعا محضا، فلا حاجة إلى الإذن، وإنما شرط إذن المولى ليصير راضيا بهذا الضرر. نعم، لأن أخوة الآن السيد الآن يعني بالأصل العبد له، وليس للعبد أن يتاجر، لأنه بالأصل لا يملك المال، وبالتالي لا تلحقه الحقوق المالية بهذه الطريقة. أما لو أتلف مالا مسألة تانية. طيب الآن السيد لما أذن له، إذن هو الذي رضي أن يلتزم العبد هذه الديون. طيب من يجيب العبد ما عنده مال؟ قال: هو الآن بين أمرين، إما أن يقضي عنه السيد بالفداء بيخلي العبد عنده بيدفع الديون لأصحابه، وإما أن يقول خذوه بيعوه وخذوا ثمنه واخذوا به ديونكم. ولأن سبب هذا الدين التجارة وهي بإذنه، ولأن تعلق الدين السيد ولأن تعلق الدين برقبته مما يدعو إلى معاملته، وأنه يصلح مقصودا للمولى فينعدم الضرر في حقه، إلا أنه يبدأ بكسبه لأنه أهون. يعني في حق مين إخواننا؟ في حق السيد، هذا أرفق بالسيد. يعني أنا هاي العبد ركبته الديون خدوه، لكن قبل أن نبيعه إذا في عنده أكساب، إذا في عنده أموال بيده، إذا في عنده الآن أجور، إذا كان يعني عمل شيئا أخذ أجرة، نقضي الديون من أكسابه قبل رقبته، لا نبيعه حتى نقضي الديون أولا من أكساب العبد. فإذا كفيت إذا ما في داعي نبيع العبد، لكن لو ما كفيت عندها نبيع العبد. هذا العبد غير المأذون، أما المأذون له ولاية على أكسابه، وتعلقت بها هنا عن حق مين؟ الدائنين. فإن لم يفي بالديون فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه. عن العبد يعني، ليه؟ أنا بعطيكم المال وخلي العبد عندي. وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص. ما بيجي واحد إخوانا من الدائنين بياخذ كل دينه والباقي ما بياخذوا شيء، لا، وإنما يقسم المال الذي هو ثمن العبد بين الدائنين بالحصص. يقسم المال بين الدائنين بالحصص، هي مسألة مهمة إخواننا. المال الذي يتركه الميت يقسم بين الدائنين بالحصص، ما بيأخذ واحد. وكذلك هنا ثمن العبد يقسم بين الدائنين بالحصص، يعني كم مجموع الدين؟ 8 مليون ليرة. هاد إله 300، هاد إله 400، هاد إله مثلا كمان 300 مثلا. طيب الآن العبد كل قيمته 100,000، إذا معناها قيمة العبد من مجموع الدين 10%، إذا بياخذ كل واحد من دينه قديش؟ 10%. نعم. فإن فداه المولى بديون الغرماء انقطع حقهم عنه، وإلا يباع ويقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص لتعلق حقهم به كتعلقها بالتركة. فإن بقي شيء طولب به بعد الحرية لأن الدين ثبت عليه ولم تفي به الرقبة، فيبقى عليه إلى وقت القدرة وهو ما بعد الحرية. قال: وإن حجر المولى عليه لم ينحجر. الآن إخواننا إذا كان هذا العبد بعنام وما كفيت ما كفى ثمنه قضاء للديون، ماذا نفعل باقي الديون؟ قال: تبقى في رقبة العبد إلى ما بعد الحرية. إلى ما بعد الحرية، لما بيصير حر بكمل قضاء باقي الديون. الآن إخواننا بعد أن أذن السيد للعبد، كيف ينتهي الإذن للعبد؟ كيف ينتهي الإذن وكيف يعود العبد محجورا عليه؟ نعم. قال: وإن حجر المولى عليه لم ينحجر حتى يعلم أهل سوقه أو أكثرهم بذلك. يعني لا يكفي أن يحجر السيد في البيت أو بينه وبين العبد، وإنما يجب أن يرسل إلى السوق وأن يعلم الناس. ليه؟ حتى الكل يتوقع مبايعته. ليه؟ لأن صار السيد الآن غير مسؤول عن الديون المترتبة على التعامل مع هذا العبد. كل عقد الآن يحصل بعد ذلك السيد ليس مسؤول عنه لا في نفسه ولا في ذمة العبد حالا. نعم. لأنهم إذا لم يعلموا يبايعونه بناء على ما عرفوه من الإذن. يعني إذا لم يعلموا بالحجر ماذا يفعلون؟ يبايعونه بناء على أنه كان مأذونا. فلو انحجر يتضرر بذلك، لأنهم إذا لم يتعلق حقهم بكسبه وبرقبته يتأخر إلى ما بعد الحرية. يعني في حال أذن السيد شو بينضروا التجار؟ بينضروا أن تعاملاتهم مع العبد لو حصل فيها ديون لا تستوفى لا من أكسابه لأنها صارت للسيد، ولا من رقبته لأنها عادت خالصة للسيد، وإنما تتعلق الديون بذمة العبد بعد الحرية. بعد الحرية، لذلك قلنا إن الحجر سرا فيه إضرار بالتجار بالسوق، لذلك لابد أن يكون مشتهرا منتشرا بين التجار. وقد لا يعتق فيتضرر. وقد لا يعتق، يعني الديون برقبته بعد الحرية. تبركي مات العبد ولم يعتق، إذا وصفت لك الديون راحت، فهذا ضرر يلحق التجار. فيتضررون إما بالتأخير أو بالعدم. إما بالتأخير إلى ما بعد الحرية أو بالعدم للدين، يعني راح الدين كله، فيما لو مات العبد ولم يعتق. ولو حجر عليه في السوق عند رجل أو رجلين أو رجلين لا ينحجر. ليه؟ لابد أن يعلم أكثر الناس. ولو حجر عليه في البيت عند أهل سوقه أو أكثرهم انحجر. يعني كنا مجتمعين مع التجار كلياتهم في البيت مو بالسوق، تشهدوا يا جماعة أني حجرت على عبد فلان، كلهم دريوا. إذا نفس النتيجة، إحنا مو المهم مكان الحجر، شو المهم؟ أن يعلم أهل السوق. والمعتبر اشتهار الحجر عندهم إذا كان الإذن مشهورا، أما إذا لم يعلم بالإذن، إذا لم يعلم بالإذن غير العبد ثم علم بالحجر انحجر. يعني الآن أنا أذنت له سرا لسه ما مارس الإذن ولا راح السوق وما حدا يدري، فحجرته سرا، شو الحكم؟ جاز. أذنت له سرا ولم يعلم أحد، وحجرته سرا ولم يعلم أحد، جاز الحجر بعد الإذن. نعم. ولا يزال مأذونا حتى يعلم بالحجر كالوكيل، لأنه يتضرر لو انحجر بدون علمه. لأنه مين الضرر هون؟ العبد. العبد إخوان بيتضرر إذا انحجر دون علمه، لأنه يلزمه قضاء الديون بعد الحرية، وأنه ضرر به. قال: وإن ولدت المأذونة من مولاها فهو حجر، خلافا لزفار. كانت هي أما عم تمارس التجارة، وإذا به استولدها السيد وجاءت بولد، صارت أم ولد. إذا معناها لما صارت أم ولد انحجرت، صار عليها حجر بهذا الأمر. له أن ذلك لا يمنع الإذن ابتداء. له مين؟ لزفر. أن ذلك، أن الاستيلاد، أن تكون أم ولد، لا يمنع الإذن ابتداء. لو أذن لها ابتداء وهي أم ولد في مشكلة؟ لا. قال: وكذلك بقاء. ولنا أنه يحصنها عادة، أن السيدة يحصنها لما صارت أم ولد، صار في عنده ولد ابنه عم الدين بان عليه بالبيت، إذن ما بقى يصبح لها بالخروج. أنه يحصنها عادة فيمنعها من الخروج والبروز والتصرفات، فكان حجرا دلالة، بخلاف الابتداء. بخلاف الابتداء شو يعني؟ لو أذن لها ابتداء وهي أم ولد، فإنه صريح في الإذن فلا تعارضه الدلالة. نعم. قال: والإباق حجر. لو أبق العبد وهرب، شو بيكون؟ بمجرد ما أبق حجر عليه، يلحقه حجر بالإباق وإن لم يحجر عليه السيد، لأنه لا يقدر على قضاء دينه من كسبه وهو ما أذن له. لأنه يعني السيد لا يقدر، السيد على قضاء دينه، دين العبد، من كسبه، من كسب العبد. العبد هرب وهو ما أذن له إلا بهذا الشرط المقصود. قال: ولو مات المولى. ولو مات المولى الآن. نعم. أو جنة. أو جنة. أو لحق بدار الحرب مرتدا. لحق بدار الحرب مرتدا، هذه إخواننا دائما تذكر. إذا لحق الإنسان بدار الحرب مرتدا يحكم بوفاته، يعامل معاملة الموت كأنه مات، بشرطين: ارتد ولحق بدار الكفر. ارتد ولحق بدار الكفر. نعم. صار محجورا لأنه زال ملكه عنه بالموت واللحاق. ألا ترى أنه ينتقل إلى ملك ورثته، المال يعني، والعبد منه من المال. فكان العبد للسيد بعد ارتداده ولحوقه إلى دار الكفر، انتقلت هذه الأملاك كل لمين؟ إلى الورثة. فكيف يبقى الإذن؟ وهو عقد غير لازم. وهو أي الإذن عقد غير لازم. نعم. فيزول بزوال الملك. نعم. وبالجنون زالت الأهلية، فيبطل الإذن اعتبارا بالابتداء. هل يجوز للسيد أن يأذن العبد إذا كان السيد مجنونا؟ لا. قال كما أن الجنون يمنع الإذن ابتداء يمنعه بقاء، لأن ما يلزم من التصرفات يعتبر لدوامه الأهلية كما يعتبر لابتدائه. يعتبر لدوامه الأهلية، الإذن يعتبر لدوامه أن يكون السيد أهلا للإذن كما يشترط ذلك ابتداء. قال ويصح إقراره بما في يده بعد الحجر. ويصح إقرار العبد نعم بما في يده. أيوة، إنه هذا المال لفلان، هذا المال لفلان، يصح ذلك بعد الحجر. ليه؟ لأن وجود هذا المال في يده هذا من آثار الإذن، مما بقي من آثار الإذن. سواء أقر أنه غصب أو أمانة أو أقر بدين. نعم. وقالا لا يصح. ليه؟ لأن حجر عليه خلاص، فعبارته الآن غير معتبرة، لأن المصحح كان الإذن وقد زال. نعم. ولهذا لا يصح في حق الرقبة، وصار كما إذا باعه من آخر، وله أن المصحح اليد وهي باقية، ولهذا لا يصح فيما أخذه المولى، وبطلانها لعدم الحاجة. وبطلانها بطلان اليد لعدم الحاجة بعد انتهاء الإذن، وهي باقية بدليل إقراره. باقية يعني على المال الذي اكتسبه في حال الإذن، بخلاف الرقبة لأنها ليست في يده، وملك المولى ثابت فيها. رقبة العبد يعني باقية على ملك السيد، وليس للعبد تصرفات في رقبته، بس في المال الذي في يده. نعم. فلا يبطل من غير رضاه، وبخلاف البيع لأن الملك قد تبدل فلم يبقى حكم الملك الأول. قال وإن استغرقت الديون، يعني مثلا الآن يعني العبد باع بعض أملاكه ما بصح له أن يقر نعم، أما أن يبيع ما بصير يبيع. لين البيع إنشاء تمليك جديد، أما الإقرار يعني إثبات للملك السابق، هو يعتمد على فترة الإذن. أما هل أن ينشئ بيعا بعد ما يعني حجر عليه ما بيصير. وإن استغرقت الديون ماله ورقبته لم يملك المولى شيئا من ماله، لا المال ولا الرقبة صار. وهو كالأجنبي لو أعتق عبيده لا يعتقون. وهو كالأجنبي، مين العبد باسم السيد؟ كالأجنبي، لو أن السيد أعتق جميع عبيده هذا العبد المأذون المستغرق بالديون هل يعتق؟ الجواب لا. طب هو من عبيده، قال لا ولاية للسيد عليه بعد أن صارت عن ذمته مشغولة بالديون. ولو قتل عبده فعليه قيمته على السنين. ولو قتل السيد عبد عبده، لو قتل السيد عبد عبده، يعني أنا عندي عبد وأذول التجارة ركبته الديون، هو في عنده عبد، عبدي كعشان عبد التجارة، قتلت أنا السيد عبد عبدي، ما الحكم؟ قال يجب علي قيمته، بدفع قيمته على 3 سنين. ليه؟ لأنه هذا الآن المال صار في حقي كالأجنبي، كأنني قتلت عبدا لغيري. وقال يملك المولى ويعتقون بإعتاقه، وعليه قيمة المقتول في الحال، لهما أنه ملك رقبته حتى جاز ملك، أنه إيش؟ ملك رقبته، لهما أنه ملك رقبته حتى جاز عتقه فيملك كسبه، ولذا يحل له وطء المأذونة، وتعلق حق الغرماء يمنع المولى عن التصرف فيه، ونقضه بعد وقوعه لا في إبطال ملكه. يعني إيش؟ يبطل حقه في نقض التصرف بعد انعقاده. أما أن ينقض ملكه لا، لأن يصير العبد باقي على ملكه. أما السيد الآن ما له ولاية على أكسابه، وليس له حق أن ينقض ما تصرف به العبد. وتعلق حق الغرماء يمنع المولى عن التصرف فيه ونقضه بعد وقوعه، عن التصرف وعن نقض التصرف بعد وقوعه، نعم، لا في إبطال ملكه. وله أن الملك واقع للمأذون لأن سبب الملك الاكتساب، فيكون أولى به من غيره بالنص، فيكون العبد أولى بهذا المال الذي كسبه، نعم، بالنص. وإنما ينتقل إلى المولى إذا فضل عن حاجته، إذا فضل عن حاجة العبد، ومنها قضاء الديون. فإذا زاد شيء بعد قضاء الديون بيروح المال لوين؟ إلى السيد. والحاجة قائمة في الدين المحيط، والمأذون يملكه لكونه آدميا مكلفا، لكن ملكا منتقلا لا مستقرا، كملك المقتول الدية والجنين الغرة. كملك المقتول الدية والجنين الغرة، يقع الملك للدية لمين؟ للمقتول أولا، ثم تورث عنه الدية، وكذلك الجنين يثبت ملك الغرة له أولا ثم تورث عنه. يعني الآن لو هلأ قتلنا قتيلا ثم صار في الدية، الدية من ملكها؟ قال يملكها المقتول أولا، لكن ملكا غير مستقر، وإنما ملكا منتقلا إلى الورثة. قال وكذلك هنا العبد يملك المال ملكا منتقلا إلى السيد. الجنين لو أننا ضربنا الحامل فأسقطت جنينا، علينا الغرة، هالغرة هي ملك مين؟ قال ملك الجنين، ثم تورث عنه. نعم، هذا مثال لإيش؟ للملك المنتقل غير المستقر. ثم تنتقل إلى ورثته حتى يكون موروثا عنه، بخلاف ما إذا لم يكن مستغرقا، لأن الإنسان قلما يخلو عن قليل الدين سيما التجار. طبعا التاجر كله عليه ديون إخواننا، إن عم سدونا ديون قليلة ما بتضر بالتجارة. أما الإشكال هون إذا كان الدين مستغرق لجميع المال الذي في يده. فلو اعتبرنا القليل مانعا أدى إلى سد باب التصرفات على المولى فيمتنع عن الإذن. قال وإن اعتقه نفذ لبقاء ملكه فيه وضمن قيمته للغرماء، وما بقي فعلى العبد، لأن حقهم تعلق. لو أن السيد أعتق العبد والعبد مستغرق بالديون، ما الحكم؟ قال أبو حنيفة يعتق العبد وعلى السيد ضمان قيمة العبد التي أتلفها للدائنين. أديش قيمة العبد؟ يعطي الدائنين، وما بقي من الديون في رقبة العبد، لأن حقهم تعلق برقبته وقد فوتها بالعتق، فيغرم له قيمتها، فيغرم أن يغرم السيد، فيغرم له قيمتها، قيمتها. وما فضل أخذوه من المعتق لأنه حر مدين، المعتق. وإن من العبد المعتق، معتق. وإن شاء ضمنوا المعتق جميع ديونهم، لأن حقه تعلق برقبته وقد حصلت له فيضمنها، وإن كان الدين أقل من قيمته ضمن الدين لأن حقهم فيه. قال ويجوز أن يبيعه المولى بمثل الثمن أو أقل. الآن يجوز أن يبيع السيد شيئا للعبد، والعبد مأذون عم يشتغل، أنا في عندي قطعة بعته إياها للعبد، شلون بدي بيعه إياها؟ قال بثمن المثل أو أقل. ليه؟ لأن العبد مستغرق بالديون، وإلا أنا أبيع بسعر غالي كأنني صحبت أموال عبدي بالطريقة هي. هو معه مليون ليرة الآن بيع سيارة نص مليون بعطيها بمليون. إذا معناها الآن بهالطريقة صحبت المال من يدي صوت البيع. فإذا كان العبد مستغرقا بالديون فيجوز للسيد أن يبيع العبد شيئا متاعا بأديش بثمن مثل أو أقل، لأنه أجنبي عن كسبه. إذا لأن السيد بالنسبة للعبد المستغرق بالديون كالأجنبي بالنسبة إلى كسبه. إذا كان مدينا كما بينا ولا تهمة فيه. ليس لا تهمة، لأنه باع بثمن مثل أو أقل. السيارة حقها نصف مليون باع بأربعمية، وفيه منفعة للعبد بدخول المبيع في ملكه. نعم. فإن باعه وسلمه ولم يقبض الثمن سقط إن كان دينا، لأن المولى لا يثبت له دين على عبده. وإن كان الثمن عرضا عرضا لا يسقط لجواز بقاء حقه في العين. إذا الآن السيد لا يثبت له على عبده دين، فلو باعه شيئا بدين يعني بالذمة لا يثبت، أما لو كان باعه بعرض من العروض يثبت ويتعلق حق السيد بهذا العرض. قال ويجوز أن يبيع من المولى بمثل الثمن أو أكثر. أن يبيع العبد للسيد الآن العكس، إذا السيد باع للعبد بده يكون ثمن مثل أو أقل، أما لو باع العبد للسيد يبيعه بثمن مثل أو زيادة. بمثل الثمن أو أكثر، لأنه كالأجنبي ولا تهمة، حتى لو باعه بأقل من القيمة لا يجوز للتهمة. ولو باع المولى العبد ولو باع المولى العبد فقبضه المشتري وعيبه، فالغرماء إن شاءوا ضمنوا البائع القيمة. شو عيبه؟ يعني طلع في عيب، سوى في عيب، لأنه أتلف حقهم بالبيع والتسليم. وإن شاءوا ضمنوا المشتري، يعني الآن الدائنون إما أن يضمنوا السيد لأنه هو الذي باع العبد، وإما أن يضمنوا المشتري لأنه هو الذي عيبه جعل فيه عيبا يمنع الرد. وإن شاءوا ضمنوا المشتري بالشراء والتعيين، وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن لأن الحق لهم كالمرتهن لأن الحق لهم كالمرتهن. فإن ضمنوا البائع، يعني أنا لو بعت شيء هو عندك رهن، الآن ماذا يفعل المرتهن؟ ممكن يجيز البيع ويأخذ الثمن هو يستوفي به دينه. فإن ضمنوا البائع ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بما ضمن وعاد حقهم إلى العبد لزوال المانع. يعني السيد باع العبد المستغرق بالديون، فجاء الدائنون إلى السيد وضمنوه قيمته. نعم. ثم رد على السيد بالعيب، إذا التغى البيع ما الحكم؟ يرجع حق الغرماء في رقبة العبد، ويرجع السيد على الغرماء بما أخذ منه من الثمن أو القيمة. كتاب الإكرام. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.